ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمام الغد منورين يا جماعة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نستكمل بحول الله وقوته في هذه العقيدة، العقيدة الوسطية، في ذكر صفات مين؟ رب البرية سبحانه وتعالى، عشان بس القافية. تمام. العقيدة الوسطية في ذكر صفات رب البرية سبحانه وجل وعلا تبارك وتعالى. انتهى الشيخ سامي تيمية رحمة الله عليه من عبد الحليم من ذكر بعض الصفات في القرآن، وينتقل الآن إلى ذكر بعض الصفات، صفات الله عز وجل في السنة. تمام. في أشياء في القرآن ذكرت في السنة أيضا، وفي أشياء ذكرت في السنة دون القرآن، فدي نقطة في غاية الأهمية، إن احنا لا نتعرف على ربنا فقط من خلال القرآن فقط، وإنما كذلك من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمام. تقول الشيخ: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن، تفسر وتوضح. تمام. وتبينه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ربنا أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، هل ربنا قال لنا كم عدد الصلوات؟ هل لنا كيفية الصلوات؟ لا نعرف كيف نصلي، ولا كم عدد الصلوات، ولا ما أركانها وواجباتها وسننها، إلا من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. فلو الإنسان اكتفى فقط بالقرآن، ولا إحنا علينا بالقرآن، شارب إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. هذا الصنف من الناس يسمون بالقرآنيين، قال: ألا ليشك أن رجل متكئ على أريكته، وقبل هذا يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني، شوف الرسول بوضحه، أوتيت القرآن ومثله معه. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وكذلك أوتي مثل القرآن وحي أيضا مثله، وإن كان أقل في الدرجة منه، ولكنه وحي عند الله، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى أعلى درجة طبعا، ولكن هو وحي أيضا، كما في القرآن في سور أعلى من سور وأفضل من سور، سورة الفاتحة مثلا أفضل من غيرها، سورة الكرسي أفضل من غيرها، ومن جنبه بسرعة على طول. تمام كده، تعالى. تمام. فكذلك أيضا القرآن أفضل من السنة، ولكنهما كلاهما إيه؟ كلاهما وحي. نأخذ الوحي من الفاتحة فقط، ونأخذ من الفاتحة ومن البقرة وخبرنا ذلك، فهو كل وحي كلام الله، فيجب العمل به، ويجب اتباعه والنزول تحت أحكامه. يقول: تفسر القرآن وتبينه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. تمام. لا نتقبل أي حديث ضعيف فيه صفة من صفات الله، لا، بل لا يعمل إلا بالحديث الصحيح، ودي نقطة في غاية الأهمية عند كل مسلم. ما هو الدين؟ هو قرآن، كلام الله، قرآن. تمام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هنزود كلمة إيه؟ الصحيحة. ليه؟ لأن ليس كل ما ينتشر في كلام الناس، أما القرآن فهو معروف بين دفتي المصحف. تمام. لا يشك فيه إنسان، ولو حاولوا تحريفه لا يستطيع. إنما السنة هي مبثوثة في كتب الإيه؟ في كتب الحديث، في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغير ذلك من الكتب. تمام. وفي كتب اشترطت الصحة كالبخاري ومسلم. تمام. وتلقتها الأمة بالقبول، فكل ما في البخاري ومسلم تمام كده صحيح، أما في غيرها فلم يشترطوا الصح، فجمعوا من الصحيح والضعيف. تمام كده. يعني السنة جامع الترمذي رحمه الله، كتاب اسمه جامع الترمذي. تمام. ده فيه الصحيح والضعيف. سنن الإمام، كتاب مسند الإمام أحمد، فيه الصحيح والضعيف. سنن النسائي وابن ماجه تمام، سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، سنن ابي داود، كل هذه دي افضل الكتب طبعا في الاحاديث يعني. تمام. ومسند الامام احمد وسنن الدارمي، كل هذه الكتب فيها الصحيح والضعيف. حتى مسند الامام احمد، تمام كده، فيه الصحيح والضعيف. تمام. وعلامات الصحه والضعف طبعا لها مجالها يعني، ده ان شاء الله على ربنا يمن علينا كده ناخد ايه في مصطلح الحديث كده ايه كتيب صغير ولا اي حاجه كده، بحيث احنا برضو نبقى عارفين كيف يعني حفظ هذا الدين عن طريق الرجال يعني لهم يعني الفضل العظيم يعني حفظ الله بهم هذا الدين يعني. يقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم، هي استدل بحديث ده منها بقى قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله يعني، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا، الى سماء الدنيا اللي هي ايه، سماء الدنيا اللي هي ايه، سماء الدنيا السماء الاولى، دنيا يعني ايه قريبه، او الدنيا دنيا يعني السفلى، تمام كده، دنو بمعنى ليه معاني، دنو من القروب من القرب، ونحن اقرب ده اقرب اليه، لا دنا ثم دنا فتدلى، دنا يعني اقترب، تمام كده، فالدنو يعني القريب، فالدنيا يعني القريبة، السماء القريب، فأقرب سماء السماء الأولى لنا، السماء الثانية فوقها، السماء الثالثة فوقها وهكذا، تمام، فينزل ربنا إلى سماء الدنيا، تمام، إذا أنت بقى إذا كان حتى يبقى ثلث الليل الآخر، سبحان الله، وده حديث من أجل الحديث يا جماعة اللي احنا ينبغي أن نأخذه مأخذ الجد، يعني لو قيل كما في المثال يعني ولله المثل الاعلى، نقول ان المحافظ فلان ايه ان شاء الله يجي نزوره ايه وبتاع، ويبص لطلبات الناس ويشوف اللي محتاج حاجه ولا بتاع، كان الناس ايه متجمعه ومتكرسه، هو اصلا مخلوق يعني ضعيف، هيلم الطلبات ولسه هينظر فيها والدستور، ويجمع الولا يا ابني وابحثوا فيها، وفين بقى اقل طلب ولا حاجه على شهر ولا بتاع لما الدنيا ايه تظبط ويبدا يمشي الموضوع، تمام، وتعالى بكره سعيد والحاجات دي كلها زي ما احنا عارفين. اما رب العالمين ما فيش عنده الكلام ده، واخد بالك يعني، من يدعوني، فيقول من يدعوني يا جماعه، سبحان الله، والله الحديث ده عجيب جليل جدا، من يدعوني فاستجيب له، ما عندناش ادعيه، انسان فينا يعني ما عندوش مسائل كثير يريد ان يبصها لربه عز وجل، من يسالني فاعطيه، عاوز ايه، ماذا تريد، من يستغفرني، طيب عملت ذنب، عملناش ذنوب مليانه النهار كله مليان ذنوب، تمام كده، من يستغفرني فاغفر له، ده كل ليله، عظيم جدا والله الموضوع ده، فده من صفات الله تبارك وتعالى، صفه ايه؟ صفه النزول. طبعا بقى العلماء إيه؟ بعض العلماء ذكر يعني فاذا نزل الرحمن، طبعا الله نزل على عرش استوى، تمام، فاذا نزل الى سماء الدنيا، هل في بعض الناس بيسال سؤال يعني فيقول هل يخلو منه العرش؟ تمام كده، وده سؤال يعني ايه لم يساله الصحابه، وانما سالهم من بعدهم يعني، تمام، والصحابه الاصح بقى ان احنا لا نسال مثل هذه الاسئله، تمام، كما سياتي بقى، فيقول قال بعض العلماء يخلو منه الايه، يخلو منه العرش، وطبعا ديت على يعني هيئه البشر، يعني مثلا انا قاعد على الكرسي دي، تمام كده، رحت هنا خلاص انا مش موجود هنا، دي صفه ايه، صفه البشر، صفه طبيعه البشر، اما الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، تمام، فقال بعضهم يخلو منه، وقال البعض لا يخلو منه، وقال البعض ايه نسكت، احسن لا نقول يخلو ولا نقول ايه لا يخلو، الله عز وجل اعلم بنفسه، هذا لا لو قلنا يخلو ايه لا هستفيد ولا واخبرها ذلك، فالموضوع ايه، بس بعض ما انكر موضوع خلو العرش منه ده من باب ان ايه، ان لو خلى منه العرش فكان العرش يكون فوقه طبعا، حاشا لله تبارك ان يكون شيء فوقه، فالله عز وجل يعني محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، تمام كده، فالصحيح يعني والاقرب والله اعلم ان احنا نسكت في مثل هذه الامور يعني، تمام كده، تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم براحلته، الانسان اللي معاه راحلته كده وماشي في الصحراء وعليها الطعام والشراب والاكل كما في روايه اخرى يعني، وفلتت منه وجريت منه بتاع، فايس منها مش خلاص ما فرت مش شايفه خلاص، عمال يبص يمين وشمال صحراء بقى مش شايف خلاص، فايس من فضلها تعتذر لشجره ينتظر الايه؟ ينتظر الموت، فبينما هو كذلك اذا بدابته عند راسه بيبص كده لا واقفه قدامه، سبحان الله، مش مثلا قريبه منه ولا بتاع، يروح دور ضباء قدام راسه، ففرح فقال اللهم ايه، او فقال ايه، اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الايه، من شده الفرح، الراجل ده فرحان، فرحان جدا، تمام، ربنا بيقول بقى سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم الله يفرح اكثر من فرح هذا الانسان ايه حين يعود العبد اليه تائبا مقبلا عليه، فلو لم يكن يا جماعه من ايه نفحات التوبه ومن كراماتها الا ان العبد يفرح ربه تبارك وتعالى، تمام، فده لا شك ده شيء عظيم جدا. دي من منازل علوم منزله التوبه والاوبه الى الله تبارك وتعالى، ان الله عز وجل يفرح بتوبه العبد. فالعبد الابق يابق، ابق يعني ايه؟ هرب من سيده، تمام كده. فالعبد الابق بقى حين يعود الى سيده ايه؟ يفرح ربه تعالى وهو غني عنه سبحانه وتعالى. ربنا غني عنه اصلا، استنى في حاجه، احنا لو عصينا احنا اللي منضرين، ولو اطعنا احنا اللي هنستفيد، تمام. بس ربنا يقول انا بفرح لما انت تتوب ليا، لما انت تترك الذنوب والمعاصي، لما تترك النظر للنساء، لما تترك لما تتركي التبرج، الله سبحانه يفرح بك. فلماذا لا تقبلي على الله تبارك وتعالى؟ حين يترك الانسان حقوق الوالدين يفرح الله تبارك وتعالى، فليه ما تسيبوش؟ ليه ما تسيبش؟ حين يترك قطيعه الارحام يفرح الله تبارك وتعالى. فدي من صفات يا جماعه اللي ذكرت في السنه ولم تذكر في الايه؟ في القران. صفه ايه؟ صفه ايه؟ ركز بقى. صفة الفرح لله تبارك وتعالى، تمام كده. ونقول نقول دايما كده ليس كمثله شيء، وهو السميع الايه؟ وهو السميع البصير. قوله صلى الله عليه وسلم، او منها قوله ومن قوله تبارك صلى الله عليه وسلم ايضا، يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. يضحك الله تبارك، دي من صفات الله تبارك وتعالى، صفه الايه؟ صفه الضحك. طبعا في حديث ثاني، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يضحك ربنا؟ فقال رسول الله ايه؟ نعم. فقال بخن بخن يا رسول الله. بخن بخن يعني ايه؟ كلمه بمعنى استحسن، يعني حاجه جميله قوي، ان من صفات ربنا كده. فقال ما حملك على قولي بخن بخن؟ ليه بتقول كده؟ فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني طالما ان رب العالمين سبحانه وتعالى يضحك، اذا الامور كلها هتبقى جميله بقى ان شاء الله، ويرحمنا ويغفر لنا ونخش الجنه، تمام كده. ولا مثلا اعلى قلنا قبل كده ايه؟ لو واحد داخل في شغال في شركه ولا بتاع، ودخل قال المدير ايه يشخط هنا وينظر هنا وبتاع، مرفوض انت غلطان اخصمه منه مش عارف ايه، فيبدا ايه؟ لك يا عم من اولها كده، ده شكل المدير ده الدنيا بتظبط معاها. دخل قال المدير واحد ثاني بقى، دخل المدير كويس ومتبسم، وازاي حضرتك عامل ايه؟ وانت منين؟ من المنوفيه؟ ده المنايفه دول حبايبنا، ده هم دول رؤساء البلد كده وبتاع. يبدا ايه؟ فاهم يدردش معاه كده، هيقول لك ايه؟ يقول لك يا عم ده المدير ده ايه كويس جميل وبتاع، والله مثلا هيستبشر خير. فاحنا يعني جالنا نستبشر خيرا باذن الله عز وجل، حين يعني باذن الله يعني ربنا وفقنا لطاعته، نخدم على الله تبارك وتعالى ان شاء الله يغفر لنا باذن الله ويرحمنا، وباذن الله يدخلنا الجنه الفردوس الاعلى باذن الله، انه ولي ذلك والقادر عليه، تمام. يبقى دي بقى الصحابه بقى ما فكروش بقى قالوش ايه يضحك بقى، يبقى في ليه فم ليه اسنان ليه مش عارف ايه، لا معاذ الله، ليس كمثله شيء ايه، هو السميع البصير، من دون ايه تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا ايه ولا تحريف ولا تعطيل، تمام كده. من دون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، لا بنكيف، لا نقول كيفيه الضحك كذا، لها كيفيه معينه، ولا نمثل نقول ضحك الله مثل ضحك كذا فلان مثلا والعياذ بالله، ولا نعطل فنقول لا يضحك، بل قال رسول الله يضحك فلا اقول لا يضحك، تمام. ولا نحرف فنقول لا، ليس معنى الضحك الذي نفهمه، وانما يا راجل بيتكلمنا باللغه العربيه، الا تفهم معنى كلمه يضحك؟ تمام كده معروفه. فده ايه؟ ده دي معنى مهم. فلا نثبت لله الا ما اثبته لنفسه او اثبته له ايه رسوله صلى الله عليه وسلم، من دون الاربعه التي ايه ذكرناها. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا، خلي بال حضرتك بقى، في دي من صفات الله ايضا، صفه العجب، انه يتعجب سبحانه وتعالى من ايه بقى؟ من قنوط عباده. قنوط اللي احنا اتكلمنا عنه امبارح في سوره يوسف، ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون، اللي هي سوره الحجر يعني، مع سوره مع ايه؟ انه لا يأس من روح الله الا قوم الكافرون. فده قنوط بقى العباد، بيصيبهم قنوط امتى؟ من قنوط عباده وقرب غيره. خلي بالك حضرتك، يعني ربنا بيعجب ايه؟ ان العباد حالهم ايه؟ في قنوط كده ويأس واحباط وبتاع، مع ان التغيير ايه قريب. يعني ايه؟ عارف انت ولا مثلا الواحد بقى مستني الايه مثلا المرتب، يعني يا عم وجاش وزهقان ومتضايق وبتاع، مع ان المرتب لسه الراجل ايه بيتكى عمال بيفتح لسه بيفتح ايه انا فودافون، تمام كده، عشان ايه بعد ايه يعني انا اللي انا فودافون ده، تمام. بيفتح لسه على الشيخ وليد عشان يبعت ايه لسه بيتك الرقم بتاع الراجل، عشان ايه بعت له الايه بعت له المرتب مثلا، هو عمال يا اخي ده خروا علينا مش عارف ايه، بيفتح التليفون اهو جه. شفت بقى؟ يعجب ربنا ربنا سبحانه وتعالى، او عجب ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده مع قرب غيره. تمام، اللي هي دي برضه ربنا ذكرها في سوره الروم، اللي هي ايه؟ قال الله عز وجل ايه؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، تثير تحرك سحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق المطر يخرج من ايه؟ من خلاله، فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم ايه؟ يستبشرون. طب لها وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني قانطين، ما فيش ميه الا نموت من العطش نفسنا عطشانين، والزرع ما بيكبرش. ده قبلها عمال ايه يقول لك كده، قنوط عباده مع قرب ايه غيره، المطر جاي من لهم من ايه مثلا عند الشهيد هو في جمزور مثلا بتاع المطر جاي هو ايه. فربنا بيعجب من ايه الحال دي. طب انتظر، قال سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليكم اذلين قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب. فان كده سبحانه وتعالى يعني الواحد ده في كرب كده والله عز وجل ايه جاي له بالفرج اهو، بس هو لو صبر، لو استبشر خيرا وقال خير ان شاء الله لن نعدم من رب يضحك خيرا، ان شاء الله ربنا كريم وباذن الله اللي جاي حاله ده، يعني ربنا بيحب العبد ده اللي هو ايه اللي هو يعني يكون مستبشر خير دايما ويظن الخير بربه تبارك وتعالى. نعم الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. لا طبعا ايه جزاك الله خيرا، في حديث مفسره اللي هو ايه اما الاول رجل يقتتلان، يعني رجل مسلم ورجل كافر، اما الاول قتل المسلم فقتل شهيدا، يعني الكافر قتل المسلم ثم اسلم الكافر فقاتل فاستشهد فقتل شهيدا، تمام كده. فالاثنين دول ايه مع ان واحد قتل الثاني، بس إيه سبحان الله قال ما قالوا الى الجنه لانه اسلم وغفر له بقى باسلامه ما تقدم من ايه ما تقدم من ذنبه، يعني فدخل يدخل الجنه بالشهاده يعني. تمام، صلى الله على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال. يبقى احنا قلنا كم صفه كده يا جماعه، احنا قلنا صفات كتير كده. اول واحده ينزل ربنا، صفة الايه النزول تبارك وتعالى، وقلنا صفة الفرح، صفة الضحك يضحك الله الى رجل، صفة العجب تمام كده، عجب ربنا وفيها برضه فيظل يضحك ايه يعلم ان فرجكم قريب سبحانه وتعالى. الصفة الجايه لي وقوله لا تزال جهنم يلقى فيها الناس، يلقى فيها في رواية الناس يعني والله اعلم، وتقول وهي بيترمي فيها الناس عفانا الله عليكم الكفار يعني والمجرمين، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد يعني ايه، هل من مزيد يعني في علماء فسروها في الايه بتاعت هل من مزيد دي يعني ما فيش مكان، تمام، بس صحيح ان هل من مزيد يعني ايه يعني كمان يا رب عفانا الله واياكم، فعماله تقول هل من مزيد يعني كمان يا رب حط فيها كمان يا رب عفانا الله واياكم. غضبان النار يا جماعه، يعني هذا خلق من خلق الله، فهو غضبان للناس بيعصون الله اذا راتهم من مكان بعيد ايه سمعوا لها تغيظا وزفيرا، بيبقى غضبان جدا على العصاة. يعني ازاي تعصى ربنا مثل الله يعصى سبحانه وتعالى رب العالمين الذي انعم واحسن تقبلها ذلك. فده الموضوع، فالنار دي يعني زعلانه قوي متضايقه فعاوزه تاكل العصاة، ربنا عافينا يا رب. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها، أي من بعيد يعني تغيظا وزفيرا، متغاظة جدا وفي زفير، الزفير اللي هو إيه يعني مشينا واحد جبت تاني قوم يات من هنا يا ابني، مش جنب بعض خالص في درس ولا أي حاجة، قوم من هنا مستخباش قوم تقعد في الدرس واضح كده قاعد كده أيوة شوفك كده، لا تقعد جنب حد ولا جنب سبت ماشي، أي يوم من أيام الأسبوع ماشي بحذرك انت لله من بتشيل لك طلعت بالكاميرا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بنقول يا جماعه نعم الزفير، الزفير طبعا ده يدل على الانسان لما بيصفر كده بيبقى خلاص غضب بقى شديد، يعني نسال الله السلامه، ده يدل ان لها صوت وان هي من بعيد بتسمعها، يعني صوت عالي جدا، يعني اذا راته من مكان بعيد وما في مثلا مزارات كروات، فالصوت صوت الزفير بس مش بتقول حاجه، ده هي زفير بس، ان صوت الزفير ده بيوصل لهم هناك، وطبعا لها شهيق برضه كما ذكر في سوره ايه نعم الحمد لله كلما سالهم خذوها لا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور عفانا الله واياك، اللهم نجنا وسلمنا. الواحد شوية حر كده بيبقى اشتغل نفسه غير بلد يعني. الله المستعان يعني. فدي عبرة والله يا جماعة رسالة يعني. الحر ده بيبقى رسالة من الله، مش مجرد كده ايه تقدير كده، لا، الله ذا الحكيم في كل شيء. إذا كنت شوية حرق مش طايقهم ولا حر مش طايقهم، حطيه بقى النار بقى في الآخرة، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تخيل من مش عاوز تبذل لدين الله، مش عاوز تطيع ربنا ليه؟ عشان حر. فخذ النار هناك أشد، عفوا الله وإياكم. حتى يضع، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط في رواية بعزتك وكرمك. يعني خلاص يا رب أنا مش هقول هل من مزيد تاني، بتضعف كده وتتضعف كده. سبحان الله، شفت قوة الله عز وجل وقدرته وعظيم سلطانه. طبعا دي كلها لوازم بقى من صفات، من هنا صفة ايه يا جماعة؟ صفة الايه؟ القدم، تمام كده. وفي رواية رجله، في رواية اخرى في هذا الحديث ايضا يعني ايه، رجله، يضع الجبار فيها رجله سبحانه وتعالى. فدي صفة لا نقول كيف زمنا بدون ايه تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الحديث دي كلها عاوزة بقى يعني ايه تعيش معها بقى، الواحد يعيش معها انها عظيمة المعنى والله العظيم. يعني الانسان تفكر في عظمة الله وقدرته يعني النار دي اللي كلنا خايفين منها، شوف حجمها قد ايه، اصلا تشيل الاف وملايين الناس يا جماعه، اغلب الناس كفار اصلا يلقون في النار، عافانا الله واياكم. طبعا ليس كل كافر سيدخل، يعني كل كافر ليس كل كافر سيدخل النار في الاخره يعني. تمام دلوقتي يعني، تمام، الا من قامت عليه الحجه ده خلاص. انما في بعض الكفار سيمتحنون في الاخره، اللي ما جالهمش الرسول بقى ولا يعرفوا حاجه عن الاسلام ولا حاجه، ده سيمتحن في الاخره، فان اجاب ووفق تمام كده ايه كانت له الجنه، وان لم يجب فايه فهو من اهلنا، سيختبر هناك يعني. تمام، اذا لم يصير ايه، قال اللهم كنا معذبين حتى نبعث ايه، نبعث رسولا، تمام كده. ففينا سيمتحن يعني، بس هو يحكم عليه انه كافر دلوقتي، اللي هو ما اسلمش يحكم عليه انه كافر في الدنيا، اما في الاخره فيبقى بقى ان يمتحن حتى يعني تثبت يعني. تمام، اما يدخل النار واما يدخل الجنه، جعلنا الله واياكم من الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لادم عليه السلام يا ادم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار، فينادي بصوت، لعل دي الحته بتاعت المرفقه اهم في النص الحديث اهو، فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. تمام كده، من ذريتك ادم طلع بعث كده مجموعه كده ويرمون فين ايه عشان يلقون فين؟ يلقون في النار. تمام، وقوله وما من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حاجب ولا ايه ولا ترجمان. يبقى هنا فينادي بصوت، ماشي، دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم يعني، ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. طبعا فسرت في حديث اخر ان هو البعث النار اللي هو ايه، من كل 1999 الى النار وواحد الى الجنه. فطبعا الصحابه خافوا جدا جدا يعني، عدد كبير جدا يا رسول الله. فقال لا تحزنوا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني، من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد الى الجنه باذن الله عز وجل يعني. تمام، فان شاء الله يعني ايه يكون اكثر اهل الجنه من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الشاهد هنا ايه، ايه الصفه هنا؟ فينادي بصوت، اللي هو ان الله عز وجل يكلم العباد كلام الله تبارك، ان الله يتكلم كما ذكرنا في المره الماضيه، وانه بصوت وحرف كما ذكرنا، ان الكلام طبعا ينبني من حروف يعني، ان هذا الكلام كلام العربي الذي قاله الله عز وجل من حروف. تمام كده، ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من احد الا سيكلمه ربه، تمام كده، دي اثبتت برضه ان الله يتكلم سبحانه وتعالى، ان له الكلام. وقلنا الكلام ده صفه ذاتيه وصفه فعليه لله عز وجل، فعليه يعني ترتبط بالمشيئه، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم تبارك وتعالى. تمام كده، زي صفه الاحياء مثلا، قلنا في صفه الحي وصفه الاحياء، صفه الحي ذاتيه بس ان الله انها خاصه بذات الله تبارك وتعالى، لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، انما ليست لها علاقه بالمخلوق، اما الاحياء فلها علاقه بالمخلوق. ان ربنا دوما بيحيي سبحانه وتعالى، بس متى شاء احيا ومتى شاء لم يحيي، يعني مش دايما على طول في احياء مستمر، لا مرتبط بالمشيئه. ففي صفات كده يقول ذاتيه ونسمى ذاتيه فعليه، وفي صفات ذاتيه فقط ليست ايه، لا ترتبط بافعال يعني، ولا ترتبط بالمشيئه، هي ملازمه لله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقيه المريض: ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء امرك في السماء والارض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ثوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. تمام. ده هل زرها أبو داود؟ بيقول الإسناد ضعيف، يعني حديث ضعيف يعني، ماشي خلاص مش هنكملها. تمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. تمام. انا تامنوني وانا امين، انت مش بتامنوني، بقول للصحابه كده اهو. تمام. او بقول للناس الكفار: الا تامنوني وانا امين من في السماء. امين يعني مؤتمن على الوحي الذي ياتي من السماء. من في السماء اللي هو مين؟ الله تبارك وتعالى. تمام كده، الله تبارك وتعالى. فدي ده يدل على صفه العلو، جاء في السنه صفه العلو لله تبارك وتعالى. الا تامنوني وانا امين من في السماء. هنقف هنا ان شاء الله عشان بس نسألكم، عندنا بعض المشاوير بس الملحة، إن شاء الله نستكمل بإذن الله في المرة الماضية.